الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الله تعالى وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس في العطاء أي شملتهم به. ففي العام أو ففي العام شمول. طيب، قال وما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، بعضهم يزيد دفعة واحدة من غير حصر لأجل أنه قد يعم شيئين فصاعدا بالذكر ليس دفعة واحدة. طيب، ما يقول زيد وعمر وصالح وخالد وعلي وفالح وطالح ويعد، لكن العام له ألفاظ. فهو ما عم شيئين فصاعدا دفعة واحدة من غير حصر، دفعة واحدة من غير حصر. طيب، ومعنى من غير حصر ليخرج الأعداد. فمثلا لو قلت أكرم 100 وكان العدد 100، أكرم 100 طالب وكان العدد 100 طالب، فعم الجميع. هل عمهم بالعموم أو عمهم بالعد؟ بالعد. فهذا الآن ليس من ألفاظ العام. ألفاظ العموم ألفاظ تدخل الأفراد على وجه الشمول، على وجه الشمول، تدخل الأفراد على وجه الشمول. طيب، قال وألفاظه الموضوع له أربعة، وهذا هو المقصود من مبحث العام. مبحث العام يذكر في كتب الأصول لأجل أن يعرف، تعرف ألفاظه، فإذا عرفت ألفاظه تعرف أحكامه. من هم أهل الوجوب؟ من هم الذي ينطبق عليهم هذا الحكم؟ من هم الذين لا ينطبق عليهم هذا الحكم؟ فهذا نستطيع أن نعرفه إذا عرفنا ألفاظ العام، فنقول هذا الحديث يشمل كذا وكذا وكذا من الناس، وهذا لا يشمل ونحو ذلك. طيب، قال له أربع وألفاظ الموضوع له أربعة: الاسم الواحد المعرف الألف واللام، نحو رحمك الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وقوله إن الإنسان، ألف الإنسان هنا إيش؟ ألف تعريف. طيب، وألف تعريف إذا دخلت على الاسم يقول أفادت العموم الألف واللام. وقال الألف واللام، ما قال التعريف، قال الألف واللام المعرف بالألف واللام. لكن المعرف بالألف واللام قد تكون الألف واللام عهدية. طيب، فإن كانت عهدية فلم تفيد العموم، فلا بد أن يستثنى من ذلك العهدية، الألف واللام العهدية. وهكذا كذلك استثنى شيء آخر، ما هو يا أبا معاذ؟ الزائدة، الألف واللام الزائدة، فإنها ليس فيها هذا المعنى الذي يستفاد منه العموم، فيستثنى من الألف واللام نوعان. قال واسم الجمع المعرف بالألف واللام، نحو فاقتلوا المشركين، فيشمل المشركين جميعا كل مشرك. طيب، قال والأسماء المبهمة، كمن في من يعقل، كمن دخل داري فهو آمن، وما فيما لا يعقل، نحو ما جاءني منك أخذته. طيب، قال وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجمع، أي من يعقل وما لا يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتكه، وأين في المكان، نحو أينما تكن أكون معك، ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك، وما في الاستفهام، نحو ما عندك، والجزاء، نحو ما تعمل تجز به. طيب قال وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت، وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية، ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. طيب الآن ذكر أنواع من العموم، وممكن يختصر فيقال الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذه كلها تفيد العموم. وهكذا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام كلها تفيد العموم. طيب فالآن استفدنا ثلاث أنواع. النوع الأول الألف واللام ما عدا آل العهدية وآل الزائدة، وكذلك الأسماء المبهمة كأسماء الاستفهام والموصولة وكذلك الشرطية. والثالث النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. طيب قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسلا، وأصله في الصحيحين حديث جابر قال فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. طيب الآن ذكر بعض مسائل العام، والعام له مسائل كثيرة، لكن لأن هذا الكتاب كتاب مختصر فذكر هذه أو هاتين المسألتين. يقول والعموم من صفات النطق، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن ينتبه أن العموم لا يستفاد بالمفهوم بل يستفاد بالنطق، يستفاد بالنطق. فهل الفعل يدل على العموم؟ كون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جمع بين الصلاتين في السفر، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، لا يعم السفر الطويل والقصير، يعني كأنه يقول يعم الطويل ولا يعم القصير. والصحيح أنه كل ما سمي سفر فإنه إيش؟ فإنه يصح فيه القصر والجمع، يصح فيه القصر والجمع في الرباعية، أي القصر للرباعية والجمع فيما صح به الجمع. لكن لو مثل مثال آخر أحسن منه، وهو كون النبي مثلا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى الفريضة، صلى النافلة داخل الكعبة، هل يفيد ذلك صلاة الفريضة في الكعبة فيستفاد من الفعل العموم؟ هذه المسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا مانع، الصواب أنه لا مانع. كذلك كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بعد العصر راتبة الظهر، فهل يعني أن يصلى أي صلاة بعد العصر؟ الجواب نعم، يصلى أي صلاة بعد العصر إذا لم يكن من دون سبب، فإن كان له سبب فإنه يصح الصلاة فيه، خصوصا في الوقت الذي لا تشتد فيه الكراهة. ف فالحاصل يريد أن يقول أن العموم لا يستفاد من المفهوم بل لابد من المنطوق، لكن بالأمثلة التي مرت معنا أنه لا ينتفي بالمفهوم، بل قد توجد قرائن بالمفهوم تفيد إيش؟ تفيد العموم. قد توجد قرائن بالمفهوم تفيد العموم. من هذه القرائن وجود معنى مشترك، هذا المعنى المشترك الذي يكون بين ذاك الشيء فيه بعض معنى العموم، مثل صلاته عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى هذه الصلاة دل على أن ما كان بمعناه مما له سبب فإنه يجوز أن يفعل. وهكذا كذلك من معاني أو من القرائن التكرار، كون أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر شيء معين فهذا قد يفيد العموم. والمسألة الثانية قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أما الفعل فقد علمنا أمثلته، وأما قوله وما يجري مجراه ماذا يريد بذلك ما يجري مجراه؟ منهم من قال يريد به ما كان بمعنى الفعل، يعني إذا جاء شيء فيه معنى الفعل، مثلا ينقل شيء بصيغة من صيغ معاني الفعل كالمصدر أو اسم الفاعل أو نحوه. ومنهم من قال وإنما أراد به وما يجري مجراه مما فيه معنى الخصوصية، مما فيه معنى الخصوصية، وهذا الثاني هو الأقرب، مما فيه معنى الخصوصية. قال فإنه إنما يقع في واحد منها، يعني لا قالوا كما في قضائه بالشفعة للجار، فالآن قضى بالشفعة للجار، هذا اللفظ ورد خارج الصحيح ولكن معناه موجود في أصل حديث جابر المعنى، أما اللفظ جاء خارج الصحيح. حسن الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في مسألة شفعة الجار، فهذا اللفظ يقول لأنهم الشافعية عندهم في مسألة الشفعة أنها لابد أن تكون في الاشتراك، إذا كان هناك شيء من الشراكة، فأما الجار ليس بينك وبينه شراكة، والصواب أنه الجار فيه معنى الشراكة معه، إذا لم تنفصل الحدود وتفرق الطرق فإنه فيه معنى الشراكة، لو لم يكن إلا اشتراك الجدار لكان هذا أولى بالشفعة. فالحاصل يريد أن يقول لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، يعني هم يقولوا الحديث لو قدر أنه صحيح فإنها تحمل على قضية عين، تحمل على قضية عين، ومعنى قضية العين يعني ربما في شيء خفي نحن ما نعرفه، ولأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكون لهذا الجار بعينه الشفعة. لا نقول كل جار له شفعة، هذا معنى كلامه، والصواب ليس كذلك، الصواب أن الشفعة تكون في كل شيء تكون فيه مفسدة، كل شيء تكون فيه مفسدة يكون فيه إيش؟ يكون فيه شفعة، لأن الشفعة جاءت لدرء المفاسد التي قد تقع بدخول الأجنبي شريك أو مجاور لهذا هذا الشريك أو الجار. هذا بالنسبة للمسألة الفقهية. أما بالنسبة للمسألة الأصولية كيف فهم هذا الفهم؟ فهم هذا الفهم لأن عنده قاعدة أن العموم يستفاد من النطق فقط ولا يستفاد من المفهوم، فعلى هذا يقول كيف استفدت العموم؟ قضى بالشفعة للجار، وما في لفظ لهذا الحديث لكن هذا معنى الجار أحق بسقبه، هذا الذي روي عند النسائي الجار أحق بصقبه يعني بشفعته وما له من أحقية. فيقول أن هذا مفهوم، أنت استفدت من المفهوم الآن، ويقول المفهوم لا يستفاد منه العموم، وكما مر معنا أنه يستفاد العموم لكن بإيش؟ بالقرينة، يستفاد العموم بالقرينة. طيب، قال رحمه الله: والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجلين ورجل ورجلين وثلاثة رجال. طيب، الخاص يقابل العام ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، فأنت لو قلت رجل هذا خاص، لو قلت محمد خاص، فألفاظ الخاص هي الألفاظ التي تدل على معين، كل لفظ يدل على معين فهو خاص. طيب، وعلى هذا قوله رجل ورجلين وثلاثة رجال إذا أريد بهم معينين فهو خاص، وإذا لم يرد بهم معينين فليس بخاص، بل إيش؟ ها؟ لا، ليس بعام ولا خاص، وسط مطلق، يسمى مطلق. طيب، يسمى مطلق، والفرق بين المطلق والعام أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. فلفظ رجل لو قال أكرم رجلا تصح في كل الرجال أو لا تصح؟ تصح في كل من في المسجد، هذا كل من في المسجد يصح أن يستحق هذا الإكرام، لكن هل كلهم في وقت واحد؟ لا، إنما على وجه البدلية. يصح أن يختار، ممكن يأتي فيختار زيد فيقول لا لا لا تراجع، ما أريد زيد، أريد علي، لا لا ما أريد علي، أريد صالح، لا أريد محمد، وهكذا. يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع. إذن فيه معنى من معنى العموم، لكن هل كلهم دفعة واحدة مع بعض؟ لا، إنما على وجه إيش؟ البدلية، واحد من هؤلاء المجموعة الكبيرة. لكن لو قال أكرم الرجال، هذا إيش؟ عام أو مطلق؟ عام. طيب، فيشمل الرجال كلهم إلا أن تكون أل العهد فيكون فيه معنى الخصوص. طيب، فإذا الخاص ليس بالقلة والكثرة، قد نقول أكرم الرجال الذين عملوا، هذا عام ولا خاص؟ خاص، هذا لأنه يدل على معين، ولو كان فيه كثير حتى لو كانوا مليون خاص. بينما لو قلت أكرم الرجال وكانوا ثلاثة، هذا يسمى إيش؟ عام. والعام ليس بالكثرة ولا بالقلة، لكن بمعنى الشمول. طيب، قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه، أي إخراجه، إخراج بعض الجملة، تخصيص إخراج بعض الجملة. قال: أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. لماذا؟ لأن الله عز وجل استثناهم. طيب، فإن الله قال: إلا الذين عاهدتم، فالذين وقع معهم العهد هؤلاء استثنوا من القتال، استثنوا من القتال. قال: فهذا يسمى تخصيص، وسيأتي معنا أن التخصيص هذا إما منفصل وإما متصل، التخصيص إما متصل وإما منفصل. طيب، وإما لفظي وإما، طيب، إما لفظي وإما معنوي، ولعل سيأتي الأمثلة في بيانه. قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، في المتصل الاستثناء، وسيأتي مثاله، والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا الشرط، أي الجائين منهم، أي الذين جاءوا، والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. فالآن أكرم بني تميم، هل كل بني تميم؟ لا، أيده بإيش؟ الفقهاء منهم. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا زيدا. ولكن ننتبه أن الاستثناء في الأصول ليس كالاستثناء في ماذا؟ في النحو، لأن الاستثناء في الأصول كل ما فيه معنى الاستثناء، بينما الاستثناء في النحو الاستثناء في أحد أدوات إيش؟ الاستثناء. لكن في الأصول لا، الأصول يخوض في المعاني، يخوض في المعاني، فكل ما يصح به الاستثناء فإنه يكون إيش؟ يكون استثناء، لأن المراد هو التخصيص. فقد يكون الاستثناء بالفعل، بينما الاستثناء بالفعل هل يسمى استثناء في النحو؟ لا، ما يسمى استثناء، ما يسمى استثناء في النحو، لكنه من حيث المعنى استثناء. طيب، قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9، لأنه لو كان لم يبقى منه شيء صار الكلام عبث. مثلا تقول أكرم 10 إلا 10، هذا له كلام غير مفيد. طيب، أكرم 10 إلا 10، إيش الفائدة؟ طيب، قال فلو قال إلا 10 لم يصح وتلزمه 10، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. فلو قال جاء الفقهاء ثم بعد يوم إلا زيدا لم يصح. والصواب في هذا الاستثناء أنه يصح الاستثناء إذا كان لم يفصل بينه وبين المستثنى منه فاصل. طيب، وهذا الفاصل يذكرون له بعض الأمور، منه أن يكون هذا الفاصل لشيء عارض، مثل يعني لا يملكه الإنسان، مثل القحة والعطاس وهكذا ما كان بمعنى، مثل إقامة الصلاة. قلت مثلا أكرم القوم ثم قامت الصلاة، خلاص صار المسجد كله في هيشة، ما تستطيع تستثني. بعد ما انتهيت من الصلاة قلت يا فلان إلا فلان، مثل هذه يستفاد منه في متى في بعض الأحكام، مثل الرجل الذي يقول طلقت نسائي هاش المسجد بعد إقامة الصلاة، قال بعد الصلاة إلا خديجة. فعند المؤلف والمعلق لا يصح الاستثناء، يعني معناه خلاص طلقت كل النساء. وعلى القول الصواب إيش؟ يصح، لأن العارض مما لا يمكن التحرز منه، بخلاف إذا كان مما يمكن التحرز منه فالشيء الذي لا يملكه الإنسان يعذر، والذي يملكه لا يعذر. هذا هو الضابط لمعرفة صحة التأخير. قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد. وكل ما صح بالتعبير به صح الاستثناء فيه. وقلنا أن الاستثناء في الأصول أصلا أوسع من الاستثناء بالنحو، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره، نحو جاء القوم إلا الحمير. والاستثناء إذا كان من غير جنسه يسمى إيش؟ استثناء إيش؟ منقطع، استثناء منقطع. قال والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. طيب، الآن انتقل إلى موضوع آخر، وهنا أشياء سيأتي إن شاء الله لعل التنبيه عليها. المقيد بالصفة والمقيد بالشرط من شرطه ألا يكون خرج مخرج الغالب، طيب، وألا يكون كذلك المراد منه هو التعليل. فمثلا قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم, ربائبكم التي في حجوركم مقيد بإيش؟ الربائب بإيش؟ إيش من نوع من أنواع التقييد؟ ها؟ لا للصفة, مقيد الصفة اللاتي في حجوركم. ومع ذلك فالصواب أن هذا القيد لا يؤخذ به, فلا نقول أنها إذا لم تكن في الحجر فلا تكون محرم, لا بل نقول محرم في الحجر أو ليس في الحجر. وهذا خرج مخرج الغالب, هذا خرج مخرج الغالب. طيب, وإنما المراد به التعليل, المراد به التعليل يعني كيف تتربى في حجرك كما تتربى بنتك ثم بعد ذلك تريد أن تنكحها, هذا مما لا ترتضيه الفطرة فضلا عن الشرع, مما لا ترتضيه الفطرة فضلا عن الشرع. ومثله كذلك التقييد بالشرط, مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا, هل معناه إذا لم ترد التحصن نقول أنه إيش يجوز أن يكرهها على البغاء؟ الجواب لا, ما يجوز. طيب ما فائدة هذا التقييد؟ فائدة هذا التقييد التعليل, وهذه تسمى صفة كاشفة, والصفة الكاشفة إذا أتي بها يؤتى بها للتعليل. والمعنى كيف تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يريدن التعفف, وكان الأحرى أن تطلبوا أنتم التعفف, أنتم الأحرار وهن الإماء. والغالب أن الأمة تضعف في هذا الباب بسبب كثرة بيعها وشراءها وامتلاكها من الرجال, فيعبث بها فيصير أكثر امتهانا. فكيف الحر لا يطلب التعفف والأمة تطلب التعفف؟ معناه التعليل به, التعليل التعليل به. طيب طيب هذا نتركه إن شاء الله, أنه سيذكر أمثلة.